من المعروف ان كل مجتمع بيكون ليه عادات وتقاليد وبعض الحاجات اللي خاصة جدا بالمجتمع ده، وكل ما انغلق المجتمع او صغر كل ما الحاجات الخاصة بيه تكون خاصة فعلا، بحيث ان الناس اللي من خارج المجتمع ده يمكن ما يقدروش يفهموها قوي. مثلا واحنا بنصور في حاجة زي النهاردة كده بسمع من الناس اللي بتشتغل بعض المصطلحات اللي انا لازم اسأل عنها، اذا ما سألتش عنها مش هفهم هم قصدوا ايه. حاطين اضاءة مثلا يقولوا لي ده كيلو فلو، ايه كيلو فلو يعني، كلهم عادي بيتعاملوا عادي، يقعد هات الكيلو فلو يروح جايبه، انا مش بالنسبه لي مش فاهم، تطلع ان ده نوع معين من الاضاءة، واحد بيسمع يقول ايه كيلو فول مثلا ولا ايه اللي هم عايزينه. مجتمع مثلا زي مجتمع السيرك عندهم مبادئ ونظام، كل واحد خاص فاهم دوره ايه، ممنوع ان حد يحاول يلعب لعبة خاصة بالتاني، لو بيتفقوا على اتفاقات ممنوع ان حد يزايد في السعر او يقلل يعني السعر عشان ياخد الشغلان. عندهم قيم، عندهم مبادئ، يقولك مثلا بدي يعني نوع من كلمة محدش يفهمها غيرهم. مجتمعات ضيقة ليها عادات ليها تقاليد، في ضوء ده كله تيجي كلمة ربنا وتحمل حاجة بنسميها الشريعة. يا ترى ليه ربنا قال ده وهو بيحاول يخلق لنفسه مجتمع من شعب عايز يعيش ليه؟ نفس فكرة المجتمع المغلق الصغير اللي حكيت معاكم عنه، زي مجموعة الناس اللي بتشتغل في مجال التصوير أو مجموعة الناس اللي بتشتغل في السيرك، كمان الرب كان عايز يبتدي يعمل مبادئ وقيم واضحة جدا لمجموعة الناس اللي تقرر ان هي تتبعه. وكان ده في عصر قديم قوي، كانت البشرية كلها لسه مش جاهزة لفكرة تبعية الإله الحي اللي هو خلقهم. كان في أفكار كتيرة عن الله، كان في معتقدات كتيرة عن الدين، لكن كان ربنا بيحاول يخلق لنفسه شعب. وعلشان يعمل كده ابتدى يكتب، يخلي موسى يقول ليهم شريعة، وكلمة شريعة معناها القانون، النظام بتاع الجماعة دي، المصطلحات الخاصة بالجماعة دي، المبادئ الخاصة بتاعة الجماعة دي. وكان قصد ربنا انه ما يتأثروش بالمجتمعات التانية المختلفة اللي ممكن يكونوا تعرضوا ليها، لان انت لما تتوجد في وسط مجموعة لفترة طويلة طبيعي تتأثر بالمبادئ والافكار بتاعتهم. كم وكم لو كانت المبادئ والافكار دي سلبية بيكون ده اسهل كتير، زي التفاحة السليمة اللي تحطها في وسط كيس تفاح كله بايظ سهل قوي ان هي تبوظ. علشان كده الرب كان بيحذرهم من حاجتين، الحاجة الأولانية المبادئ والأفكار اللي كانت موجودة في أرض مصر لأنهم عاشوا هناك فترة طويلة جدا وقت عبودية، وبعد كده لما جه الرب بقيادة موسى حررهم وخرجوا من سلطة فرعون وخرجوا إلى البرية، وكان الرب بيجهزهم عشان يروح بيهم إلى أرض كنعان اللي هي أرض الموعد، كمان كان عامل حسابه أن في أرض كنعان في أفكار ومبادئ مش إلهية ماشية منتشرة زي السحر والشعوذة والأفكار الغريبة، فكان بيجهز شعبه أنه لا تسلكوا تبع دول ولا تسلكوا تبع دول. وده اللي قاله بالظبط في لويين 18 لما بيقول مثل عمل أرض مصر التي سكنتم فيها لا تعملوا، ومثل عمل أرض كنعان التي أنا آتي بكم إليها لا تعملوا، وحسب فرائدهم لا تسلكوا، أحكامي تعملون وفرائدي تحفظون لتسلكوا فيها، أنا الرب إلهكم. فتحفظون فرائدي وأحكامي التي إذا فعلها الإنسان يحيا بها، أنا الرب. إذن الشريعة واللي هي جزء كبير من كلمة ربنا في العهد القديم اللي تبدو غريبة وتبدو ساعات كتيرة مش مفهومة، ويمكن لحد النهاردة بنتساءل ايه ممكن تكون فايدتها لينا لو هنقرأ الجزء ده، الهدف منها وده أول خطوة يسهل لنا فهم الكلام ده هو أنه الشعب ده يكون شعب متميز يمشي بحسب مبادئ وأفكار ربنا، لا حسب أرض مصر اللي جاي منها ولا حسب أرض كنعان اللي هو رايح ليها. والهدف أن الرب يعرف، لأن هو اللي خالق الناس دي، أن في الفرائض دي وفي الأحكام دي أفضل حياة ممكن يحيوها. يعني مش فكرة تحكم فيهم، لكن فكرة أن دي الحاجة اللي تخليهم يعيشوا أفضل حياة. من المنطلق ده تعالوا نروح على أجزاء في الشريعة ممكن تكون بتكلمنا وبتوضح قد إيه فكر الله سامي، وقد إيه كان همه أن يجهز فكر شعبه لتطور روحي وأخلاقي وفي علاقة حقيقية معاه، يهتموا بأمور يمكن الناس اللي حواليهم ما كانتش بتهتم بيها، ونشوف ده ممكن يفيدنا إزاي النهاردة. تعالوا نشوف مع بعض الفرائض والأحكام اللي موجودة، واللي زي ما قلت لحضراتكم أحيانا كتيرة نتجنب كده قرايتها لأن بنحس إنها صعبة أو مش مفهومة أو مش مفيدة لينا، لكن نعمل المغامرة دي مع بعض النهاردة. بصوا مثلا في لويين 19 بيقول كده في عدد 9: وعندما تحصدون حصيد أرضكم لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد، لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد، ولقاط حصيدك لا تلتقط، وكرمك لا تعلله، ونثار كرمك لا تلتقط، للمسكين والغريب تتركه، أنا الرب إلهك. بيتكلم هنا عن الاهتمام بفئتين من الناس. الفئة الأولانية هي الفقراء، بيتكلم عن الشخص المسكين، الشخص اللي يمكن ما يكونش عنده القدرة ان هو يمتلك حقل. تعرفين ان كانت المهنة الأساسية في ذلك الوقت للشعب هي الزراعة، فبنتكلم عن شخص بيشتغل في حقل، عنده شغل، شخص بيمتلك حقل. لو وجد شخص مش قادر لا كده ولا كده ومسكين، بيقول انا بحسب مبادئي بحسب افكاري بقول ان لازم تحط في اعتبارك الشخص ده. عشان كده لما تيجي تحصد ارضك لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد، يعني الزوايا في كل حقل سيبها، لان ممكن يجي شخص يلتقط من اللي فيها. وحتى لو انت بتحصد حاجة وقعت منك، او لو في الكرم مش في الحقل، يعني زارع عنب مثلا وفي نثار للكرم ده، لا تلتقط، ما ترجعش تاخد كل حاجة، سيب شوية حاجات، في شخص مسكين ممكن يكون محتاجه. فالفكرة هنا انه كل الحاجات اللي بيقولها ربنا مش عايز يقولها لنا بصيغة يعني ايه نصية، لكن عايز يدينا روح تفكيره انه الانسان لابد ان يهتم بالاخر، للمسكين وللغريب تتركه، انا الرب الهكم. حلو قوي كلمة انا الرب الهكم، يعني ده فكري، ده اهتمامي. ايه يا رب فكرك واهتمامك؟ ان تضع الاخر في اعتبارك. ما ينفعش تطنش، ما ينفعش ما تهتمش. الاهتمام جزء اساسي جدا في الناس اللي عايزة تعيش مع ربنا، جزء اساسي جدا في تفكير ربنا نفسه، لان هو ده اللي عمله معانا، اهتم بينا بتفاصيل حياتنا، برعايتنا، بخلاص نفوسنا، بتدبيره الصالح لكل حاجه، وعايز ولاده والناس بتوع شعبه يمشوا بنفس الاسلوب وبنفس الطريق. فنعمل ايه؟ طبعا ربنا ما بيحط حاجات ما يقصدش ان الحاجات دي تكون حرفيه، بمعنى افرض ان انا ما عنديش حقل النهارده، يبقى الكلام ده ما ينطبقش عليا؟ لا، تاخد المبدأ اللي فيه. لما بيقول له سيب الزوايا بتاعت حقلك، لما بيقول له لو حاجة وقعت منك سيبها، عايز يقول انه خليك مهتم بهذا الاخر. واللي بيلخصه في نوعين من الناس، النوع الاولاني هو المسكين، اللي هم الفقراء، اللي هم المحتاجين. فانا مش من حقي، خليني استخدم التعبير ده، ان انا اعيش في حياتي بشكل عادي ومش حاطط في بالي ان في ناس تانية ربما مش قادرة تحصل على ما أنا أحصل عليه. ما ينفعش أكون أنا تبع ربنا ويبقى ده حالي. أنا الرب إلهكم، للمسكين بتتركه. الاهتمام بالفقراء في المجتمع الصغير اللي أنت عايش فيه، في المجتمع الكبير اللي أنت عايش فيه، دور مهم لكل شخص عايز يعيش لربنا. لكن بيقول حاجة مهمة تاني، انك مش بس تتركه للمسكين، تتركه ايضا للغريب. في شخص بيبقى جاي هو يمكن مش مسكين، لكن ما يعرفش يتعامل ازاي في في المكان ده، كمان ده موضوع اهتمام. طب انا النهارده الغريب اللي هو مش مسكين ممكن يكون محتاج ايه؟ ممكن يكون محتاج مأوى، ممكن يكون محتاج مأكل، ممكن يكون محتاج شعور بالأهل وهو مغترب. في ناس بتسافر من بلدها تروح بلد تانية، مدينة تانية تدرس، بلد تانية تعمل. كل ولاد ربنا في كل مكان مدعوين للاهتمام بالمسكين والاهتمام بالغريب، ودي نقطة مهمة جدا بيتكلم عنها ربنا، وده نموذج من النماذج اللي حطها لفكرة انه احكامي تعملون، فرائدي تحفظون، انا الرب الهكم. اخد حضراتكم من سفر اللاويين الى سفر التثنية، ومعروف ان سفر التثنية هو سفر اعادة كتابة الشريعة، عشان كده تسمى تثنية مرة ثانية. وفي اصحاح 22 بيقول كده، بيقول لا تنظر ثور اخيك او شاته شاردا وتتغاضى عنه، بل ترده الى اخيك لا محالة. وان لم يكن اخوك قريبا منك او لم تعرفه فضمه الى داخل بيتك ويكون عندك حتى يطلب اخوك، حينئذ ترد اليه. وهكذا تفعل بحماره، وهكذا تفعل بثيابه، وهكذا تفعل بكل مفقود لأخيك يفقد منه وأنت تجده. يعني لا يحل لك أن تتغاضى. لا تنظر حمار أخيك أو ثوره واقعا في الطريق وتتغافل عنه، بل تقيمه معه لا محالة. وبعدين بيجي في الآخر يقول إذا بنيت بيتا، في عدد 8، إذا بنيت بيتا جديدا فاعمل حائطا لسطحك لئلا تجلب دما على بيتك إذا سقط عنه ساقط. لما تقعد تفكر في الحاجات دي وتشوف محور الكلام ده كله اللي متلخص في الكلمة الجميلة، واللي يمكن هي رسالة حقيقية من ربنا ليكي وليك النهاردة، لا يحل لك أن تتغاضى. ما ينفعش، ما ينفعش. و الاهتمام ده لابد ان هو يكون اهتمام شامل. شفنا من شوية الاهتمام بالمسكين والاهتمام بالغريب، لكن هنا كمان بيتكلم عن الاهتمام بكل شيء. مثلا الاهتمام شامل في مكانه، يعني اوقات كثيرة قوي ممكن يكون عندي اهتمام لما يكون الامر يتعلق بحاجة في بيتي، يعني لو حاجة واقعة في بيتي مكسورة في بيتي اصلحها، لكن في الشارع انا مالي. لكن هنا بيأكد انه لا، وانت ماشي في الشارع، وانت ماشي في البيت، بيتك تعمل ليه سطح، الشارع لو شفت فيه كذا وكذا وكذا لا يحل لك ان تتغاضى بغض النظر عن المكان. الاهتمام هو مسألة مبدأ، انا الرب الهك، دي طريقتي، وانا عايزك لو عايز تتبعني تكون دي كمان طريقتك. الاهتمام شامل مش بس في مكانه، الاهتمام شامل في نطاقه. بيتكلم هنا عن ايه؟ بيتكلم عن ثور اخيك، بيتكلم عن حمار اخيك، بيتكلم عن ثياب اخيك، يعني كل مفقود لاخيك. بيتكلم عن بناء سطح، بناء سور للسطح، يعني عايز يقول انه ال- ال- ال- ال- ال- الاهتمام لابد ان يكون متعلق بكل شيء. الاهتمام لابد ان يكون شامل في نطاقه، لكن كمان بيكون الاهتمام متوجه للجميع. في البداية بيقول شخص تعرفه، يعني لا تنظر ثور أخيك أو شاته شاردا وتتغاضى عنه بل ترده إلى أخيك. أنت عارف الشخص ده وعارف أنه ده أخوك وإن عارف الحاجة دي بتاعته، لكن بعد شوية بيصور الفكرة أنه حتى لو أنت مش عارفه برضو تهتم بيه. بيقول إن لم يكن أخوك قريبا منك أو لم تعرفه، يعني انت مش عارف الحاجة دي بتاعت مين، ده مش مبرر بقى خلاص. انا كان ممكن اهتم لو الشخص قريبي، لو الشخص اخويا، لو الشخص اعرفه، لكن لو حد ما اعرفوش يبقى كده خرج عن دائرة اهتمامي. لا، حتى لو حد ما تعرفوش انت مطالب ان تهتم. ويطور الموضوع بعد كده وبيقول حتى لو الشخص ده شخص ربما يكون عدو او ربما جاي يأذيك، كمان تهتم، تهتم بأموره وتهتم بحياته. وبيوصف هنا فكرة البيت، بيقول إذا بنيت بيت جديد لازم تحط سور للسطح لألا تجلب على نفسك دما إذا سقط منه ساقط. لو أنا عارف إن بيتي سطح ومفهوش سور أكيد لنا ولولادي هطلعهم فوق، فغالبا اللي هيسقط يعني إن ما كانش حد يعني من دول هيكون حد جاي يسرق بيتي، يعني جاي يسرق بيتي. ومع ذلك ربنا بيقول أنت ابني سور، لأنك الاهتمام بتاعك لابد أن يكون شامل عشان هيشمل حتى الناس اللي جاية تسرقك. ودي مبادئ على فكرة اللي اتخذت عبر العصور والأجيال وتحطت منها يعني مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ القانونية بتاعت الدول المتقدمة. معرفش إذا حد منكم سمع عن حد مهاجر ولا لأ، إن كل واحد لازم يشيل التلج اللي قدام بيته لأن ممكن حد يجي يتزحلق فيه، ولو حد فيه اتزحلق وإيديه كسرت مثلا من حقه يرفع قضية على الشخص اللي صاحب البيت ده لأنه مهتمش يشيل الأمر التلج ده كويس. وبيحكوا عن أنه بتحصل حالات أنه يبقى مثلا حد جاي يسرق البيت ويحصل فيه كده، بيرفع دعوة وبيكسبها، لأنه حتى لو حرامي جاي يسرق البيت كونه حرامي ده يتقبض عليه ويتحكم عليه في قضيته ده موضوع تاني، لكن كإنسان كشخص والشخص ده صاحب البيت مهتمش بسلامته مهتمش بحياته في مشكلة كبيرة جدا. عشان كده باختصار كل الفقرة دي ان ربنا بيقول لنا لا يحل لك ان تتغاضى، اهتمامك لابد ان يكون شامل، حد تعرفه حد ما تعرفوش لابد ان يكون شامل في نطاقه ايا كانت طبيعة الامر، شامل في مكانه في اي حتة انت موجود فيها. فين هذه الاتجاهات السليمة ناحيتنا النهاردة؟ ربنا يساعدنا انه فعلا يكون لنا هذا الاتجاه. لا يحل لك أن تتغاضى. أحبائي أنا عايز نفكر مع بعض إذا كان ده قلب ربنا واللي بيعلنه عن نفسه في شريعته ناحية كل شخص آخر حوالينا، ممكن يكون ايه موقفه وتوقعه تجاه اهتمامك بنفسك انت وبمصيرك انت؟ اذا كان بيقول لا يحل لك ان تتغاضى عن اي شيء مما لقريبك، تحط في اعتبارك دايما الاخر، تحط في اعتبارك المسكين، تحط في اعتبارك الغريب، تحط في اعتبارك المفقودات اللي للغير، تحط في اعتبارك سلامة وامن الغير، منين يقدر يجينا قلب في وسط عالم النهاردة بيقول يلا نفسي أنا وبعد الطوفان أهم حاجة مصلحتي؟ محدش فينا بيحب يفكر في الغير، حتى لو عنده مكان يركن عربيتين بيروح جاي مصدر عربيته وراكن وماشي، وكل السلوكيات والتصرفات بتقول إنه صعب قوي بطبيعتنا البشرية العادية نفكر في الآخرين. إمتى تقدر تفكر في الآخرين؟ لو اهتميت بنفسك أنت. عشان كده بيقول الكتاب المقدس الوصيتين اللي بتتكمل فيهم كل الشريعة، كل قانون ربنا الإلهي، كل محبة ربنا اللي تتجسد في الإنسان لما يعيش حاجتين. الحاجة الأولى تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك، والحاجة الثانية قريبك مثل نفسك. لو أنت ما حبيتش نفسك ما اهتمتش بمصلحتها الأبدية، ما فكرتش ازاي مصلحتها في ان هي ترتبط بإلهها وتديه كل القلب وكل الفكر زي ما الوصية الاولى بتقول، صعب جدا تعيش اي بعد من الابعاد الجميلة والرائعة للرب متوقعها منك. عشان كده بيقول الكتاب المقدس انه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. لا يحق لك ان تتغاضى. نفسك دي مهمة جدا جدا جدا عند ربنا. ازاي ممكن تستهين بيها؟ ازاي ممكن تستهتر بيها؟ لانه مفيش بديل ليها، حتى لو كسبت العالم كله ده مش هيريح نفسك ولا هتقدر تربح بيه نفسك، لكن تربح نفسك لما تربح الهك، لما ترتبط بيه، وساعتها كمان تقدر تهتم بالاخر لانك هتقدر تحب قريبك كنفسك. لا يحل لك ان تتغاضى. عايز احكي لكم عن شخص كان مشهور جدا في اللعبة اللي هي بتتلعب بالكور دي اللي احنا متابعينها مع بعض. وكان الشخص ده في سيرك مشهور، كان السيرك ده بيلف يعمل عروض في كل العالم، وقعد سنين طويلة دي مهنته، لدرجة ان هو كون ثروة كبيرة قوي من خلال العمل ده. وبعد فترة طويلة جدا حب ان هو يرجع بقى بلده ويعني يتقاعد، لان سنه كبر وابتدت اعصابه ما تتحكمش في الكور بشكل كبير، رغم ان هو عنده خبرة طويلة قوي لسنين طويلة جدا في الامر ده. ولانه في ذلك الزمان يعني ما كانش فيه امكانية لتحويل بالبنوك والكلام ده كله، ففكر انه الفلوس اللي جمعها بدل ما يشيل كده كم كبير ويبقى عرضة ان هو يتسرق منه، اشترى بيه جوهرة ثمينة جدا وغالية جدا وحجمها كبير كده، عاملة زي الكورة اللي هو متعود يلعب بيها. اشترى هذه الجوهرة وركب السفينة، وفي طريق رحلته لبلده فوجئ بلاعب ناشئ، شاب صغير بيلعب بالكور بنفس الطريقة اللي هو متعود عليها، واللي اتعود انه يحصد التصفيق من الاف الناس عبر كل الدول اللي سافر ليها. وفوجئ ان الناس شدتها قوي الفكرة، وابتدت تتلم حوالين الشاب الصغير، وابتدى يشعر بالغيرة انه الناس ابتدت تسقف له، وهو ابتدى يعمل بعض الحركات، وهو شايف ان هو يقدر يعمل حركات اكتر من كده، فغلي بقى الدم في عروقه كده، وحب يثبت ان هو رائع جدا في اللعبة دي. وراح رايح وقال لهم انا هعمل نفس الالعاب، بس هلعب بالجوهرة مش بالكور العادية. فالناس اتحبس نفسها، معقولة هيرمي الجوهرة العظيمة دي الغالية الثمن جدا واللي هي كل ما يملك ويلعب بيها؟ فعلا هو ده اللي عمله، وابتدى يلعب وهو متمكن جدا، وابتدى فعلا يعمل حركات قوية والناس تسقف وكده. لكن عند حركة معينة من أمواج السفينة، وبينما كانت الجوهرة فوق في السماء، انحرفت السفينة وما قدرش يطولها، ووقعت الجوهرة قدام عينه وغاصت في أعماق البحر وراحت إلى الأبد. أعزائي، في أوقات كتيرة جدا إحنا بنعمل زي الراجل ده. إحنا أغلى ما نملك، أعز ما نملك، شيء يساوي قيمة العالم كله، هي أنفسنا. بنلعب بيها، بنتغاضى عن مصيرها، وفي يوم من الأيام هتنحرف السفينة وهتنتهي حياتنا، زي الشخص اللي قال يا نفسي كلي واشربي لأن أمامك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة، وجاله الصوت من السماء يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون. أعزائي، اوعى تكون بتلعب بنفسك، اوعى تكون مش مطمن ان نفسك دي بتحب الرب إلهك من كل قلبك وفكرك وقريبك مثل نفسك. لا يحل لك أن تتغاضى. فكر معايا النهاردة في حقيقة أنه ممكن نفسك دي تسقط منك وتضيع منك للأبد. اوعى تعمل زي الراجل اللي بيلعب بالكور وبيستهتر بالجوهرة العظيمة اللي هو مسكها بين إيده. لا يحل لك أن تتغاضى. تعالى النهاردة للرب.